جيت نعاون وبلادي ما خاولونيش، جيت لتونس بقالي حبيت نعيش، جيت نعاون وبلادي ما خاولونيش، ذكروني كي ولا عندي فينهم وقت ما عنديش، سواق ما نروح البلاد وكدو هالو، في بالهم خدمو هالو هو ما على بالو، حكمو كان على هبالو على وشامو، قلبو ابيض بفلوس وحد ما يسالو، الناس يعزلو رير بدني وشامي دبشي وذهبي، الناس يعزلو رير بدني وشامي دبشي وذهبي، ما يعرفوش لي في قلبي مسلم ونحمد ربي، ما يعرفوش لي في قلبي مسلم ونحمد ربي، خلينا نعيشو خلينا نعيشو، نسرتي ريحة بولا حور وريشو، خلينا نعيشو خلينا نعيشو، نسرتي ريحة بولا حور وريشو، خلينا نعيشو خلينا نعيشو، نسرتي ريحة بولا حور وريشو، كل تاتو في بدني عند حكي يا بيبي، جيت من الفقر نور ميزانية right now I'm here، خلينا نعيشو نسرتي ريحة بولا حور وريشو، خلينا نعيشو